بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب استحباب صوم 6 أيام من شوال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. باب استحباب صوم الاثنين والخميس عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صيام 6 من شوال. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قول من صام رمضان يعني استكمل صيام شهر رمضان، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا إذا استكمل صيامه. ثم أتبعه يعني جعل تابعا له 6 من شوال، يعني 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر، يعني في الأجر والثواب. والمراد بالدهر هنا السنة القمرية. ووجه كونه كصيام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام من شوال كل يوم عن 10 أيام، فهذه سنة قمرية كاملة. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية صيام 6 أيام من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها وذكر الثواب والأجر المترتب عليها. وفيه أيضاً دليل على أن هذا الثواب والأجر لا يحصل إلا لمن استكمل صيام شهر رمضان كاملاً. فمن عليه قضاء من رمضان ثم صام هذه الأيام 6 فإنه لا يحصل له هذا الثواب وهذا الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لحصول الثواب والأجر أن يستكمل صيام شهر رمضان. ومنها أيضاً أن الأفضل أن يصوم هذه الأيام 6 أن الأفضل أن يصوم هذه الأيام الستة عقب رمضان، لقوله ثم أتبعه. وهذا ليس شرطاً، فسواء صامها بعد رمضان مباشرة أو في وسط الشهر أو في آخره أو فرقها في أيام الشهر فالكل مجزئ، لكن الأفضل أن يجعلها تابعة لرمضان، أولاً مسارعة ومسابقة إلى الخير، وثانياً أن الإنسان قد اعتاد على صيام شهر رمضان فيسهل عليه أن يصوم هذه الأيام 6، وثالثاً أن الإنسان أيضاً قد يعرض له عارض يمنعه من صيامها، إما من مرض أو سفر أو غير ذلك. وظاهر الحديث أيضاً أن من صامها في غير شوال فإنه لا يحصل له هذا الأجر والثواب، لقوله ثم أتبعه 6 من شوال، اللهم إلا أن يكون الإنسان معذوراً فحينئذ يحصل له. فلو فرض مثلاً أن شخصاً مرض في آخر رمضان واستمر به المرض إلى أن انقضى شهر شوال، فإنه في هذه الحال يصوم ما عليه من رمضان ولو في ذي القعدة، ثم يصوم هذه الأيام 6. وكذلك أيضاً لو فرض أن امرأة نفست يوم العيد ولم تطهر مثلاً إلا في العاشر من ذي القعدة، فإنها إذا طهرت تصوم هذه الأيام 6. ولا يشترط في من صام هذه الأيام 6 في سنة أن يصومها كل سنة، فاعتقاد بعض العامة أن من صامها سنة لزمه أن يصومها كل سنة لا أصل له، كذلك اعتقاد بعض العامة أن هذه الأيام يجب صيامها، هذا لا أصل له. واعتقاد بعض العامة أيضاً أو تسميتهم يوم الثامن من شوال بعيد الأبرار، ويقولون إن الإنسان إذا صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فإنه يفطر يوم الثامن، ويسمون هذا اليوم عيد الأبرار، وهذا ليس له أصل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن يوم الثامن من شوال ليس عيداً للأبرار ولا عيداً للفجار، لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على فضيلة صيام يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ويقول: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه القرآن. فدل هذا على فضيلة صيام هذين اليومين، يوم الاثنين ويوم الخميس. وأيضاً فيه علة أخرى، وهي أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. وفي حديث أبي قتادة لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه القرآن، فيه دليل على أنه لا يشرع إحياء يوم مولده عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، يعني لم يحتفل بيوم الاثنين على أنه ميلاد له، ولم يفعله أيضاً الصحابة من بعده رضي الله عنهم، ولأن العبادات مبناها على التوقيف، لقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر يوم الاثنين لم يقتصر على كونه يوماً ولد فيه، بل قال: هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي. ففيه علة: أولاً أنه بعث فيه، وثانياً أنه أنزل عليه القرآن فيه، وثالثاً أيضاً أنه يوم تعرض فيه الأعمال. فتخصيص صيام هذا اليوم لعلة دون بقية العلل أيضاً أمر لا دليل عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.